السلام عليكم ورحمة الله. I am sure all of you heard about these characters in history, these scholars that we hear about. You might see a scholar that they tell you, for example, Ibn Sina. He's an excellent physician. He knows about music, fiqh, you name it. So many sciences and so forth. They also might have, they might be having a family. They travel. And to us, when we hear about these characters in history, we think, this is just history, right? These things don't exist. It's impossible to do. However, there is a man, the only man that I know, actually, at this time, who actually did something similar that makes me feel that it's actually possible to do what these guys did in the past. Most of you probably know Dr. Raghib, but for me, he's an example that I can actually see with my own eyes and we can touch. He exists, actually. MashaAllah, he's a surgeon. He has his own office. He does his own surgeries. Teaches at medical school in Cairo. Has a family. MashaAllah, has the Center for Research and Historical Studies. He authored more than 50 books. MashaAllah. Established a website for the past 10 years. It's been site number one for history, Islamic history in the entire world. Not only that, 50,000 people on average visit the website every single day. And on top of all this, he actually goes and visits Europe with his family as well. I don't know how you find time for this, ya Sheikh, but it's extremely impressive. I'm very honored and excited to introduce him to you today. Let's sit and listen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم حديثنا عن قصة الدولة العثمانية. حقيقة هذا مشروع حرصت على الدخول فيه وإتمامه منذ أكثر من 20-25-30 سنة، لكن لم أتجرأ على الخوض فيه إلا في غضون السنتين الماضيتين عندما أعددت هذه المجموعة، لأن مجموعة التاريخ العثماني من أصعب المجموعات دراسة قاطبة في كل التاريخ. إن شاء الله بعد يعني قليل هنتعرف على أوجه هذه الصعوبة. قصة الدولة العثمانية قصة من التاريخ الإسلامي العظيم، ولازم هنطرح في البداية سؤال: لماذا التاريخ؟ تاريخ يا إخواننا اللي حضر منكم من خطبة الأمس، ذكرت فيها بعض الإشارات لهذه الأهمية. لماذا التاريخ؟ لماذا ندرس التاريخ؟ التاريخ أمر رباني، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمرا مباشرا أن ندرس التاريخ. قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالأمر بقص القصة هذا أمر من الله عز وجل، وبالتالي هو أدرى وأعلم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أن هذه أفضل وسائل إصلاح الناس، أفضل وسائل وضع منهج لتعديل المسار، لإصلاح الخلل الذي يواجه الناس في حياتهم، أن يضرب لهم المثل وأن تضرب لهم القصة وأن يتفكر الناس في التاريخ. وبالتاريخ نعرف السنن. سنن الله عز وجل أراد بها أن يغير الأوضاع، يغير الأمة من قوة إلى ضعف، أو من ضعف إلى قوة، من عزة إلى ذلة، أو من ذلة إلى عزة. هذه التغييرات تمشي وفق سنن لا تتبدل ولا تتغير، كسنن شروق الشمس وغروب الشمس وولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، وهذه سنن ماضية. لما بقرأ التاريخ بكتشف هذه السنن، فعندما أريد أن أغير لا أتعارض مع هذه السنن، فصارت دراسة التاريخ بالنسبة لي أهمية قصوى في تغيير الواقع الذي أعيشه. ثم قضية واقعية التطبيق، هذه مهمة للغاية، لأن في بعض المسائل قد تكون في حياتنا نظرية لا يمكن لنا أن نطبقها أو أن نفهمها. يأتي التاريخ ويعطيني المثال الواقعي التطبيقي لما جاء في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم. هذه قاعدة سطرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا تهلك الناس وتسبب التنازع والتناحر بين الناس. هذه قاعدة قد تكون قاعدة نظرية تحتاج إلى دعم بالقصة، فيأتي القصص التاريخي ليدعم هذا الموضوع. عندما أرى أن الدنيا عندما فتحت على الدولة العثمانية مثلا حصل تنازع بين الإخوة، لما فتحت على الدولة الأموية كذلك، لما فتحت على كذا كذا، أمثلة كثيرة في التاريخ نكتشف أن هذا أمر حقيقي. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه قاعدة، قاعدة سطرها ربنا عز وجل، أن القلة المؤمنة تنتصر على الكثرة الكافرة، وهي قاعدة قد لا يتقبلها عقل كثير من الناس، لأن إزاي القليل ينتصر على الكثير. فبنيجي في التاريخ نشوف أمثلة كثيرة، حتى في نفس السورة في سورة البقرة عندما ذكر الله عز وجل هذه القاعدة دعمها هو سبحانه وتعالى بقصة داود عليه السلام عندما قتل جالوت، وكان داود والجيش قلة وجالوت وجيشه كثرة، فبيدي لك مثال واقعي، واقعية التطبيق. فلما بنقرأ هذا التاريخ بنقدر نستفيد من هذه الأمور، وطبعا في أمور تانية كتيرة لكن احنا بإجازة عشان الوقت بتاعكم. مع هذه الأهمية القصوى للتاريخ، إلا أن المسلمين يعانون من إهمال خطير في قضية التاريخ على مدار سنوات وقرون يا إخوانا. يعني إحنا الكتب التي ألفت في مجال التاريخ قليلة ومحدودة للغاية، والعلماء الذين تخصصوا في التاريخ محدودون للغاية، والقراء الذين يقرؤون التاريخ محدودون للغاية. يعني القضية لا تلفت أنظار المسلمين، مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا بشكل مباشر إلى قراءة التاريخ وإلى قص القصة. قبل المحاضرة بقليل كنت دخلت على يعني أفضل وأكثر متاحف العالم زيارة. تخيل أول 100 متحف في العالم بالترتيب الأول ثم الثاني لحد رقم 100 ما فهمش ولا متحف في بلد مسلم، ولا متحف واحد في بلد مسلم. أكثر متاحف العالم زيارة، في 21 متحف في الليستة بتاعت 100 في أمريكا، وأكثر مدينة هي لندن فيها 10 متاحف من الليستة بتاعت 100، وإيطاليا فيها وأسبانيا ومفيش، وطبعا الشرق فيه في اليابان وفي الصين وفي تايوان يعني ومفيش في بلاد ولا بلد مسلم واحد عنده متحف يخلي التاريخ المسلمين اللي هو 1400 سنة شيء، يعني أنا مسميه شيء فاضح، شيء فاضح. حتى المتاحف اللي عندنا يعني اللي ممكن تذكر ما هيش متاحف واخدة الصبغة الإسلامية التي تعرف الأمة بهويتها. لا، عندنا مثلا متحف المصري في أثار عظيمة جدا لكن كلها أثار فرعونية، على عكس ما نقرأ في القرآن الكريم. احنا نقرأ في القرآن الكريم ذم كثير جدا لفرعون، فلما عملت متحف أمدح فيه في فرعون وعظم قدره. لكن أين المتاحف الإسلامية التي ولا تركيا دخل في القائمة، ده قائمة أعلى متاحف زيارة في العالم، لأن التسويق بتاعنا لمتاحفنا التاريخية ضعيف جدا. ممكن تكون تسويقنا لأمورنا السياحية من ناحية الشواطئ ومن ناحية الشراء ومن ناحية التجارة ومن ناحية كذا أعلى بكثير من تسويقنا في هذا المجال التاريخي، بينما المتاحف الأخرى في تسويق عالمي، في جهود، لأن هذا يدعم كيان الأمة. وأنا يعني أكاد أجزم، أنا يعني تقريبا لفيت أمريكا ولاية ولاية مدينة مدينة، ما رأيت مدينة ولو صغيرة بدون متحف تاريخي. وفي كندا، في فرنسا، في إنجلترا، في أسبانيا، في إيطاليا، في كل مكان الناس تهتم بتاريخها، ده هوية. لماذا التاريخ الإسلامي ولماذا التاريخ العثماني؟ أنا أفهم ديني لما أقرأ التاريخ يا إخوان. هذه تجارب بشرية حقيقية لتطبيق الدين الإسلامي. لما بنقرأ التاريخ دلوقتي هنتعرف على أكثر من قاعدة شرعية، هقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، وفق القصة التي ذكرت، وفق مواقف العلماء الذين حللوا هذه المواقف سواء بعد حدوثها أو أثناء حدوثها، فأعرف القاعدة التي جاءت في كتاب الفقه أو في كتاب التفسير القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، كيف كان هذه القاعدة مطبقة في هذا الوضع. أفهم ديني بمثال عملي وأحدد هويتي وانتمائي. محدش يحب يكون مقطوع الجذور هكذا يدوبك أنا عارف أبويا وجدي وأبو جدي وخلاص على كده. حب أكون ضارب في الأعماق. كل الأمم كده، عشان كده يذكروا التواريخ القديمة للغاية وإن كانت بسيطة للغاية تعظمها الأمم. لا تدخل بعض المتاحف تجد يعني بعض الآثار البسيطة وبعض الأكواب وبعض السيوف الضعيفة، عشان يقولك أنا كنت عايش من 5000 سنة. أنا حتى لو كانت الآثار اللي موجودة بسيطة، لكن أنا موجود من 5000 سنة، موجود من 1000 سنة، موجود من 200 سنة. هكذا يعظمون حتى الأمم اللي تاريخها صغير للغاية. يعني هنا في أمريكا، متى نشأت أمريكا كدولة؟ استقلال أمريكا 1776، يعني 200 سنة وشوية. وهذه المتاحف بهذا الكثرة، طب الأمة اللي نشأت من 1438 سنة ولا 39 سنة، أين التاريخ؟ وفي عندنا ما قبل ذلك، تاريخ الأنبياء والمرسلين وتوثيق هذه الأشياء كلها للأسف الشديد ضعيف للغاية. ثم التاريخ العثماني تحديدا شوه بشكل كبير للغاية، وتشويهه جايب أكثر من طريقة، وهنتكلم يعني إن شاء الله في أحد الشرائح القادمة على يعني طريقتين مقيتتين حقيقة أنا أكرههما في كتابة التاريخ. التشويه، إن أنت تذكر خلاف الحقيقة أيا كان ذكرك لخلاف الحقيقة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، ما دمت قد خالفت الحقيقة فهذا إيه؟ أمر ضيعت قيمة التاريخ كله. فإحنا إن شاء الله نحاول بعد هذه الدراسة أننا نعيد رؤية التاريخ العثماني من منظور سليم أو صحيح. صحيح، سواء بقى في حاجات عجبتنا في حاجات ما عجبتناش، لكن ده اللي حصل، ونحلل مع بعض ونستفيد من هذا الموضوع. صعوبة التاريخ العثماني بقى، عشان كده أنا كان صعب أن أنا أقدم على هذه الخطوة إلى حد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمن دعم هذا المشروع وسبونسر يعني تأليفه، والمكتب اللي بيدير هذا الحدث أكثر من 20-25 واحد شغالين عشان نطلع بهذه المعلومات، لأن الموضوع فعلا صعب. إيه وجه الصعوبة؟ الأرقام دي تبين لكم الصعوبة. في بعض الأرقام يعني حقيقية، وفي بعض الأرقام يعني مش هتعرفوها لأنها في دماغي أنا بس حطيتها أضحك معاكم شوية يعني. طب أول رقم ده حد يقدر يتوقع مقصود بإيه؟ 624؟ ها؟ لا، احنا بنتكلم على التاريخ العثماني. التاريخ العثماني، نعم، بدايه سنه 624 يعني. لا، هجريه ولا ميلاديه؟ طيب، ها يا خطا عمد. ايوه، الله يفتح عليك. مده الدوله، مده الدوله العثمانيه 624 سنه، من سنه 1300 ميلاديه لسنة 1924. هبتديني 624 سنة. شوف انت عشان تدرس تاريخ المرحلة ديت قد ايه هتخش في قصص على مدار 6 قرون واكتر. احنا بنتكلم في مجموعة مفروض جواها 6 قرون، عشان كده النهاردة اعمل لكم مفاجأة، مش هديكم 624، هديكم بس ربعهم 150، عشان نعرف نرتب معاكم معاد ناخد كل معاد ناخد 150 سنة. 150 سنة في يومين حلوين، مش كده؟ احنا حتى كمان هناخد 50 سنة قبل ال 150 سنة دولت، عشان نفهم بدايات الوضع اللي كانت الدنيا فيه لما قامت الدولة العثمانية الطويلة. هذه أطول دولة في تاريخ المسلمين. 624 ده محدش جاب الرقم ده في الدول الإسلامية. فموضوع مهم. طيب الرقم الثاني 22,991,411. ها؟ عدد السكان؟ ها؟ عدد المسلمين؟ ها؟ صعب. طيب يعني تقريبا 23 مليون، مش كده؟ نقول الله يفتح عليك. دي مساحة الدولة العثمانية في أقصى اتساع ليها، 323 مليون كيلومتر مربع تقريبا. أنت متخيل هذا الرقم؟ متخيل هذا الرقم 23 مليون كيلومتر مربع؟ هذه تعتبر أكبر إمبراطورية في تاريخ الدنيا. مفيش حد جايب الرقم ده، ده رقم مهول. والرقم ده هوت على ثلاث قارات زي ما هنشوف إن شاء الله في أحد الشرائح القادمة. فده أقصى اتساع وصلت إليه الدولة. أنتوا عارفين أكبر دولة معاصرة لنا دلوقتي إيه؟ عشان روسيا فتح الله عليك كام مليون؟ 17 مليون. روسيا دلوقتي 17 مليون، والدولة الثانية كندا 9 مليون وشوية، وبعد كده أمريكا 9 مليون وشوية، وبعد كده الصين، وبعد كده البرازيل. يعني إيه؟ بس رقم 23 مليون ده ما عادش في الدنيا حاجة زي كده. فده كان مساحة الدولة. 3 مليون اللي الرقم اللي بعد كده ده مش هتعرفوه، ده صعب قوي، ده زي ما بيقولوا كده جوه دماغي، صعب. 3 مليون عارفين عشان يوريك صعوبة التاريخ العثماني. 3 مليون وثيقة ما زالت موجودة لم تحقق في تاريخ الدولة العثمانية في تركيا. 3 مليون وثيقة في تركيا، غير ملايين الوثائق الأخرى اللي موجودة في صربيا، موجودة في المجر، موجودة في اليونان، موجودة في إنجلترا، موجودة في فرنسا، موجودة في كل الدول اللي تعاملت مع الدولة العثمانية على مدار السنين. كل ده محتاج تحليل. الثلاثة مليون دولت ما تحققوش لسه، في تحقق بعض الوثائق الأخرى، لكن بقي في حوزة تركيا 3 مليون وثيقة لم يطلع عليها المؤرخون، إنما موجودة للباحث أو للدارس لو عايز يروح يبحث ويدرس. محتاجين طاقات هائلة عشان نفهم تاريخ الدولة العثمانية. في 10,000 سؤال ممكن يكونوا في ذهننا غير مجاب عنهم، موجود إجابتهم جوه الوثائق لو رجعنا لها، بس مين يدور ومين يدي جهد وطاقة ومال وفكر عشان يحلل تاريخ الأمة؟ مهمل للأسف الشديد. ألف ده ألف وجهة نظر، ألف وجهة نظر في التاريخ العثماني. أنت لك وجهة نظر، وأنا لي وجهة نظر، واللي بيشاف قيامة أرطغرل لي وجهة نظر، واللي شاف حريم السلطان لي وجهة نظر، واللي أرى من كتاب علماني لي وجهة نظر، واللي أرى من كتاب إسلامي لي وجهة نظر، ووجهة نظر عربية، وجهة نظر تركية، وجهة نظر واحد منصف واحد مكحف. يا الله، أكثر تاريخ ديبيتابل أو في وجوه يعني شك ومحاورات وجدالات هو تاريخ العثماني. شوفوا كده هنا مثلا إصلاحات محمود الثاني. أنا هديكم ده مثال، لكن أنا مش هخوض فيه ولا هنوصل له في المحاضرة، لأن ده في المجموعة الثالثة أو الرابعة لو ربنا مد في عمرنا واتقابلنا تاني، يعني لأن ده في أواخر الدولة العثمانية. إصلاحات محمود الثاني ده أحد السلاطين، عمل بعض الإصلاحات كتيرة جدا. شوف ناس تقول هذا تفريغ وضياع في روح التغريب، ده رأي الأستاذ عبد الحميد أحمد في أزمة العقل المسلم. وواحد برضو بيدعم هذه الرؤية بيقول تناولت أمورا شكلية ليست لها قيمة حقيقية. فده رأيه في إصلاحات محمود الثاني. لكن عندي في الناحية الثانية أرى ليلمز أوزوتونا مثلا تاريخ الدولة العثمانية بيقول ناجحة، أكسبت الدولة الحيوية، كانت الأساس في تكوين تركيا الحديثة. ده بيحلل وجهة نظر معينة. نفس الإصلاحات، أنا هنا بذكر الإصلاحات كما حدثت، يعني ما فيش تزوير. يعني هذا المؤلف الأول أو الثاني كتب الإصلاحات هي 1 2 3 4 فعلا وقال رأيه فيها كذا، والثاني كتب نفس الإصلاحات وقال رأيه فيها كذا. كل واحد حسب. أيوة، محمود الثاني كان في أوائل القرن 19، أوائل القرن 19، يعني هو آخر أيام حكمه كانت 1839، 1839. فهو حكم بقى معظم الجزء الأول من القرن 19. هو طبعا أنا مش أقول لكم رأيي إيه عشان أشوقكم تحضروا الدورة الجاية إن شاء الله اللي هي بعد 2 3 4 الله أعلم قد إيه. لكن هذا اختلاف أنت بتحتار فيه كباحث، تقرأ كتاب تجد واحد ما شاء الله بيمدح محمود الثاني جدا، شايفه راجل مصلح عظيم وحاول ومخلص، وواحد تاني شايفه بيضيع الأمة وبيغربها وبيوجهها ناحية أوروبا، ده وجهة نظر. والاثنين على فكرة كتابا ما كتبش واحد كاتب يعني غير مسلم او كاتب متحامل او كذا، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا قارئ وهذا قارئ، يعني كل واحد. احنا لسه عندنا دقيقتين لحد الساعه ولا ايه؟ مش 3:30؟ اوكي. فديت مشكله بتقابلنا. احنا عندنا 1 مينت ان شاء الله وبعد كده نخش في السيشن بعد صلاه العصر ان شاء الله نكمل. اصلاحات محمود الثانية فيها اختلاف. الموضوع ده زيه كل موضوعات الدولة العثمانية بلا جدال او بلا شك. كل موضوع، كل طبق موجود فيها عندي فيه وجهتين نظر وثلاثة واربعة وعشرة والف، وخاصة اذا توسعت في القراءة، وده المطلوب على فكرة، توسعت وبدأت تقرأ المصادر الاخرى اللي من الاتجاه الاخر. يعني عشان افهم، عشان اعرف احضر هذه المجموعه لم اكتفي بالمصادر العربيه ولا المصادر التركيه، قرات المصادر المجريه، قرات المصادر الانجليزيه، قرات المصادر الفرنسيه اليونانيه، وجهات النظر الاخرى في نفس الحدث اللي كانت مشتبكه فيه دولتين، دوله العثمانيه مع دوله صربيا مثلا. طب راي الصرب ايه في الموقعه ديت، كيف حللوها، كيف كتبوها، وراي اليونان ايه في موقعه خاصه باليونان، وراي المجر، وراي النمسا، الدول اللي اشتركت مع الدولة العثمانية في تاريخ، وفرنسا وانجلترا، ورأي المصريين، ورأي الشوام، ورأي الجزائريين، ورأي الأتراك. قصة ضخمة للغاية، لأن أنت بتتكلم على 23 مليون كيلومتر مربع، ده جواه 30 دولة، 30 دولة جوه إطار الدولة العثمانية الآن، 30 دولة غير الدول اللي بره الدولة العثمانية ومتقاطعة معها في العلاقات. فالموضوع الحقيقة في غاية الصعوبة، وده احد اسباب الصعوبة. في برضو اوجه اخرى للصعوبة، لكن هناخد بريك ان شاء الله ونرجع بعد صلاة العصر الساعة 4:15 باذن الله نبتدي عشان نلحق نكمل موضوعنا. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.